يا خير من جاء الوجود تحيه يا خير من يا خير من جاء الوجود تحية من المرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى بك بشر الله السماء فزينت بك بشر الله السماء فزينت وتدوعت وتدوعت مسكان الغبراء هيموني هيموني أهل طيبة يا عيوني هيموني هيموني أهل طيبة يا عيوني هيموني شاعر تحتويني هيموني هيموني أهل طيبة يا عيوني هيموني هيموني أهل طيبة يا عيوني يا هنايا يا هنايا يا هنايا سر منايا أهل طيبة أهل طيبة يا عيوني هيموني هيموني أهل طيبة يا عيوني هيموني هيموني أهل طيبة يا عيوني يا أكابر النهاية فالمشاعر تحتويني هيموني هيموني أهل طيبة يا عيوني هيموني هيموني أهل طيبة يا عيوني كأنه الكون ينادي يشدو يقول كأنه الكون ينادي يشدو يقول كأنه الكون ينادي يشدو يقول كأنه الكون ينادي يشدو يقول أهلا وسهلا بالهادي طه الرسول أهلا وسهلا كالشمس لا كالشموس كالشمس الشموس جاء بنوري كالشمس لاقى الشموس جاء بنور جاء بنور جاء بنور كالشمس لاقى الشموس جاء بنور كالشمس لاقى الشموس فانطفأت نار الفرس نار المجوس فانطفأت نار الفرس نار المجوس فوق الحرام فوق فوق يا با فوق الحرام فوق النور النور تبادى يا با وش عالنار شوق فاقبل يا ربي يا ربي واغفر زلال فوق الحرام فوق فوق يا فوق الحرام فوق النور النور تبادى يا بوش النار شوق فاقبل يا ربي يا ربي واغفر زلال سريان بالليل يا بنحو المدينة المدينة يا سريان بالليل يا بنحو المدينة المدينة يا سريان بالليل يا سريان بالليل يا بنحو المدينة المدينة يا سريا بالليل يا والمدينة مدينة أوصل لي أشوق يا بحي نبينا نبينا المصطفى المحبوب شافعنا بكرة وبين الروضة نحضض يا بايا اللي تصلي تصلي وبين الروضة نحضض يا بايا اللي تصلي وبين الروضة نحضض يا بايا اللي تصلي تصلي ولرب الأكوان يا با أدعو لعلي لعلي ترضاني وأكون مقبول الدعوة فوق الحرام فوق فوق فوق النور النور تبادى بوش عالنا فاقبل يا ربي يا ربي واغفر الزلال البدر لاح علينا وهل هذا جمال العدناني البدر لاح علينا وهل هذا جمال العدناني طه حبيبي يا نور العين يا سيدي يا عدنان يا عيني يا سيدي يا عدناني البدر لاح علينا الله الله هذا جمال العدنان البدر لاح علينا هذا جمال العدنان طه حبيبي يا نور العين يا سيدي يا عدنان يا عيني يا سيدي يا عدناني هو النبي المعظم الله الله المجتبى نعم الإمام الله الله هو النبي المعظم عظمه المجتبى نعم الإيمان الأدعج المكرم الأدعج المكرم من خص من بين الأنام البدر لا حالي هذا جمال العدنان البدر لا حالين وهل هذا جمال العدنان طه حبيبي يا نور العين يا سيدي يا عدنان يا عيني يا سيدي يا عدنان صلوا على هذا النبي الله الله الهاشم المطالب الله الله صلوا على هذا النبي الهاشم المطالب أحمد زكي النسبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب البدر لا حالي نوهل الله الله هذا جمال العدنان الله الله البدر لا حالي نوهل هذا جمال العدنان طه حبيبي يا نور العين يا سيدي يا عدنان يا على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون نحن وسود العيون على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون الله نحن وسود العيون ما ظني مجنون الليلة قد جن بعض الجنون قد جن بعض الجنون على العقيق اجتمعنا الله الله وسود العيون وسود العيون ما ظني مجنون ليلة قد جن بعض الجنون قد جن بعض الجنون بكيت حتى رفان الطير فوق الغصون بكيت حتى رفان الطير فوق الغصون الطير فوق الغصون على العقيق اجتمعنا الله الله وسود العيون نحن وسود العيون ما ظني مجنون الليلة قد جن بعض الجنون قد جن بعض الجنون على العقيق اجتمعنا والفرحة سنة ومراح واليوم اليوم الفرح والفرحة سنة ومراح واللي ما يفرح مش منا يا عين عين عيني مش منا يا عين واليوم اليوم الفرح والفرحة سنة ومراح والفرحة سنة ومراح واللي ما يفرح مش منا